بين الطاهرين. قال: وأما التكليف الذي يكون القطع موضوعا له ودخيلا في أصل ثبوته فهو لا يتنجز بذلك القطع. كان الكلام في تقسيم القاطع إلى طريقي وإلى موضوعي، فقلنا بأن القطع الطريقي هو ما يكون كاشفا عن ثبوت متعلقه من قبيل القاطع بحرمة الخامرة، فإن المولى لو كان عنده حكم بأن الخمر حرام هنا تارة المكلف يقطع بالخمرية ويقطع بالحرمة وأخرى لا يقطع بذلك، وفي حالة عدم قطعه بالخمرية وبالحرمة هذا ليس معناه أنه لا يوجد في الواقع حرمة للخمر، بل الحكم الواقعي على حاله مشترك بين القاطع به وعدم القاطع به، بخلافه في القطع الموضوعي، فإننا قلنا أن القطع الموضوعي هو الذي يكون مولدا للحكم لا أنه يكون كاشفا عن الحكم، من قبيل ما ذكرنا أن الاستطاعة تكون مولدة للحكم، بنحو إذا لم تكن هناك استطاعة فلا يوجد عندنا حكم، من قبيل الزوال بالنسبة إلى وجوب صلاة الظهر. إذا قلنا أن الزوال شرط للوجوب فإنه قبل زوال الظهر قبل الزوال لا يوجد عندنا وجوب. إذن إذا كان القطع مولدا للحكم لا أنه كاشف فهل يكون منجزا أو لا يكون منجزا؟ ذكرنا فيما سبق بأنه نحن إنما حكمنا بحجية القاطع من باب كاشفيته، وفي المورد الذي لا يكون القطع كاشفا إذا لا معنى لجعل الحجية له. نحن لماذا قلنا أن القطع حجة؟ قلنا أن القطع حجة لأنه فيه كاشفية وفيه محركية، وعلى ذلك الأساس تكون له ماذا؟ فيه حجية منجزية. أما إذا طرقنا أن القطع لم يكن كاشفا إذا لا معنى لكونه منجزا، ومن هنا ذكر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: نحن ما ذكرناه بالنسبة إلى القاطع وأنه منجز وأنه حجة هذا إذا كان القطع كاشفا، أما إذا كان القطع مولدا فلا معنى لجعل الحجية له، لأن جعل الحجية إنما تتم للكاشف والقطع الموضوعي لا كاشفية له حتى يكون حجة. قال: وأما التكليف الذي يكون القطع موضوعا له ودخيلا في أصل ثبوته لأنه كاشف فهو لا يتنجز بذلك القاطع، يعني ذلك التكليف لا يمكن أن يكون هذا القطع منجزا له. لماذا؟ لأنه لا كاشفيته، القطع إنما يكون حجة إذا كان كاشف، هذا من قبيل تحقق الموضوع. تحقق الموضوع يترتب عليه يترتب عليه ماذا؟ ترتب الحكم. أما إذا قطعت بهذا الموضوع وبهذا الحكم عند ذلك يكون ماذا؟ يكون كاشفا. أجيب مثال، شوفوا الاستطاعة، الله قال من استطاع فيجب عليه الحج، الاستطاعة ماذا؟ هي الموضوع، بنحو إذا لم تكون استطاعة لا يكون ماذا؟ وجوب للحج. خب أنت إذا لم تعلم بالاستطاعة وبوجوب الحج يجب عليك شيء؟ ها؟ متى يجب عليك؟ إذا علمت، يعني قطعك كان كاشف عن الاستطاعة كان كاشف ماذا؟ عن وجوب الحج. القطع الموضوعي من قبيل الاستطاعة، المولى أخذ في علمه قال من قطع بأن هذا أمر فيحرم ماذا؟ شركه. وأنا الذي لا أعلم به يجب علي شيء؟ لا يجب علي شيء. متى يجب علي؟ إذا قطعت بأن هذا مقطوع الخمرية وأن مقطوع الخمرية ماذا؟ لا يجوز شربه. أنت افرض القطع الموضوع من قبيل الاستطاعة، نفس أخذ الاستطاعة في الموضوع، هل معناه أنه يجعل الحج واجبا عليه؟ المولى عندما أخذ الاستطاعة أيضا في الموضوع، نفس أخذ الاستطاعة أيضا في الموضوع، هل يجعل وجوب الحج واجب؟ هل يجعل الحج واجبا عليه أم لابد أن أعلم به؟ إذا لم تعلم به لا يمكن أن يتحقق هذا الموضوع وهذا المحمول. القطع الموضوعي من قبيل الاستطاعة بالنسبة إلى الحج. القطع الموضوعي عندما نقول إذا قطعت فيحرم، هذا من قبيل إذا استطعت ماذا؟ فيجب الحج. المولى بمجرد أن يقول إذا استطعت فيجب الحج، يعني وجب الحج عليه؟ أم لا بد أن أعلم بتحقق الاستطاعة وأن أعلم ماذا؟ بوجوب الحج. المولى بمجرد أن قال إذا قطعت بالخمر فيحرم وأنا لا أعلم به، يعني وجب علي يحرم علي شرب الخمر؟ لكن بخلاف القطع الطريقي، إذا قال الخمر حرام فإنه يحرم علي شرب الخمر وثابت في حقي سواء علمته أو لم أعلم. ما أدري واضح هذا المطلب؟ أنه لماذا أن القطع الموضوعي لا يكون منجز؟ نعم، إذا انكشف لك الموضوع، يعني انكشف لك مقطوع الحرمة وانكشفت لك ماذا؟ الحرمة، عند ذلك يكون منجزا. فلهذا يقول السيد الشهيد لأنه أي القطع الموضوعي لا يكشف عن الحرمة وإنما يولد الحرمة. بل الذي ينجز الحرمة، بل الذي ينجز الحرمة في هذا المثال هو القطع. هذا القطع على القطع الطريقي، هو القطع بماذا؟ بالحرمة وبالموضوع الذي هو مقطوع القدرية. تارة عندك في الواقع الخمر حرام، وأخرى عندك في الواقع ماذا؟ مقطوع الخمرية حرام. إذا كان في الواقع الخمر حرام، إذا قطعت بأن هذا خمر وقطعت بأن هذا حق وقطعت بالحرم، ماذا يتنجز في عودتك؟ يحرم شرب الخمر. أما إذا كان في الواقع ماذا؟ مقطوع الخمرية حرام، لابد أن يحصل ماذا عندك؟ يحصل لك علم بأن هذا مقطوع الخمرية، مو هذا خمره، لأن الموضوع هو مقطوع الخمرية مو الخمر، ويحصل لك علم بالحرمة. فإذا حصل لك قطع طريقي إلى الموضوع وإلى الحكم، عند ذلك ماذا؟ تتنجد الحرمة عليه. أما نفس حصول القطع الموضوعي فهذا لا ينجز الحرمة عليه. الإخوة لعله المطلب ما اتضح، شو يتأملون أكثر، إذا ما اتضح يسألون بعدين. قال لأنه لا يكشف عن الحرمة وإنما يولدها، بل الذي ينجز الحرمة في هذا المثال القطع عن قطع طريقي، القطع بحرمة مقطوع الخمرية، هذا القطع الذي يكون طريقا إلى الحرمة ويكون طريقا إلى مقطوع الخمرية. وهكذا ينجز كل قطع ما يكون كاشفا عن، أما إذا كان مولدا له فلا يكون منجزا. ما يكون كاشفا عنه وطريقا إليه من التكاليف دون ما يكون موضوعا ومولدا له من الأحكام فإنه لا يكون منجزا. وقد يتفق هنا في بعض الأحيان، نجد أن المولى يوجد عنده قطع طريقي إلى شيء وقطع موضوعي إلى شيء آخر. مثلا يقول الخمر حرام، التفت جيدا، الخمر حرام الحكم الشرعي الواقعي، وأنت قطعت بأن هذا خمر وقطعت ماذا؟ بحرمته. هذا القطع طريقي لو موضوعي؟ طريقي. لماذا؟ لأن الخمر حرام سواء قطعت به أم لم تقطع به، فقطعك يكون كاشفا عن الخمرية وعن الحرمة. حتى إذا قال المولى بعد أن قطعت بأن هذا خمر، قال وكل مقطوع الخمرية لا يجوز بيعه، هذا لا يجوز بيعه، هذا المقطوع الخمرية، هنا يكون قطع موضوعي لقطع طريقي. وكل مقطوع الخمرية لا يجوز بيعه، هذا لا يجوز بيعه، المولد له من كان؟ المولد له قولك كل مقطوع الخمرية. إذا نظرنا إلى الخمر حامون، فالقطع بالنسبة إليه ماذا؟ الطريقي. وإذا نظرنا إلى قولنا كل مقطوع الخمرية فهو ماذا؟ فهو لا، فلا يجوز بيعه، فالقطع ماذا؟ يكون موضوعيا. خب هذا الحكم لا يجوز، التفتوا جيدا، لا يجوز بيعه، هذا يتنجد عليه أو لا يتنجد عليه؟ نعم يتنجس. لماذا يتنجس؟ لأنك قطعت بأن هذا خمر مقطوع الخمرية، هذا مقطوع الخمرية حرام، أنت قطعت أن مقطوع الخمرية محكوم ماذا؟ بالحرمة، إذن يكون متنجسا. ولكن نفس قولك مقطوع الخمرية حرام، هذا القطع المأخوذ هنا ماذا؟ قطع موضوعي، ولكن طريقك إليه لابد أن يكون ماذا؟ قطع طريقي كاشفا. يعني إذا أنت لم تعلم في قولك هذه القضية التي شرعها المولى، تسألوا الله شرع حكمه، قال الخمر حرام، هذا فتح حكم، وكان عنده فتح حكم آخر، وكل ما قطعت بأنه خمر فهو ماذا؟ لا يجوز بيعه، هذا حكمه في الواقع. هنا لو قطعت بأن الخمر حرام ولكن لم تقطع بأن مقطوع الخمرية حرام، ذاك الثانية تنجد عليه؟ لا يترجم. ولكن ذاك الثاني القطع مأخوذ بما هو صحيح وبما هو موضوع، بما هو موضوع مقطوع الخمرية لا يجوز بيعه، وأنت قطعت بأن هذا مقطوع الخمرية. أكرر، المولى عنده حكمان، حكم شرعي يقول الخمر حرام، الحكم وموضوعه ماذا؟ الخمر، موضوعه الخمر. عند حكم آخر، وكل مقطوع الخمرية لا يجوز بيعه، هذا الموضوع الخمر ومقطوع الخمرية، فإذا يختلف على الأول، واضح هذا؟ لكن إذا قطعنا به نسمي قطع طريقي، إذا هذا قطعنا به هذا القطع المأخوذ هنا نسمي قطع موضوع. مولى عند حكمه، حكم شرعي يقول الخمر حرام، أنت تقطع بالخمر وتقطع بالحرمة، هذا قطعك بالنسبة إليه وهذا طريقي. ومرة عند حكم ماذا في الواقع يقول كل مقطوع الخمرية، يعني ما قطع عقدي بأنه خمر فماذا؟ فلا يجوز بيعه. ذاك الحكم ما قطع عقدي بأنه، هذا القطع المأخوذ فيه موضوعي لو طريقي موضوعي. أنت إذا لم يكن عندك طريق إليه يتنجد، فيبقى الموضوع ميت، القطع الموضوع نجد شيئا، وكرت اي في الموضوع ولكن نجد عليك شيئا، لم ينجد. متى ينجد؟ اذا علمت به، يعني كشفت عنه بالقطع. ومن هنا قلت القطع بمقطوع الخمرية ماذا؟ حرام. عليكم السلام ورحمة الله. القطع بمقطوع الخمرية ماذا؟ حرام. لهذا قلنا ان القطع الموضوعي ماذا؟ لا ينجز، لانه لم يصل الي شيء حتى ينجز. مولى قال في لوحه الواقعي، قال ما قطع بان ما قطع العقد بانه خمر فهو ماذا؟ حرام. قال لا اعلم به، قال من قديم قال انه لو استطاع فيجب الحج، وقال ماذا يجب عليه الحج؟ اذا تحققت استطاعت وعلمت بوجوب الحج، إذا تحقق قطع وعلمت بعدم الواجب. لهذا قال وقد يتفق أن يكون قطع الواحد طريقيا بالنسبة إلى تكليف وموضوعيا بالنسبة إلى تكليف آخر، كما إذا قال المولى الخمر حرام، هذا حكم واقعي وهو حكم واقعي آخر، ثم قال من قطع بحرمة الخمر سيحرم عليه بيعه، هذا حكم واقعي آخر. فإن القطع بحرمة الخمر قطع طريقي بالنسبة إلى حرمة الخمر، ولكن له القطع المأخوذ في الحكم الثاني هو قطع موضوعي ولا ينجز علي شيء. لماذا؟ إلا إذا علمت به ينجز علي، أما إذا لم أعلم به ينجز لا ينجز. وقطع موضوعي بالنسبة إلى حرمة بيع الخمر. إلى هنا اتضح لنا بأن القاطع يكون منجزا ويكون معذرا، ولكن اي قطع؟ مطلق القاطع في القطع الطريقي، القطع الطريقي يكون منجزا ويكون معذرا. هناك اثر ثالث يترتب على القاطع، جاء قطع عن القطع الطريقي، اثر ثالث يترتب على القطع الطريقي وعلى القطع الموضوعي. فيما تقدم ثبت لنا ان القطع منجز وان القطع ماذا؟ معذر. هو الان نسأل منكم، اذا قطعت بان هذا خمر وقطعت بان هذا حرام، حرمة الخمر ايضا، هل تستطيع ان تقول الله حرم الخمر او لا تستطيع ان تقول الله حرم الخمر؟ يعني بعد ان علمت بان هذا خمر وبعد ان علمت بانها الخمر محكوم بالحرمة، هل تستطيع ان تسند الحكم الى الله سبحانه وتعالى او لا يمكن ان تسند الحكم الى الله؟ وبعبارة اخرى، اسناد الحكم الى الله اسناد مع العلم يكون او اسناد بلا علم يكون؟ اسناد بلا علم، ومن الواضح اسناد مع العلم يكون مشروعا. اي اسناد يكون غير مشروع؟ الاسناد بلا علمين. انت لا تعلم ان الخمر حرام ولكن تقول الله حرم شرب الخمر، هذا الاسناد جائز او غير جائز؟ هذا الاسناد غير جائز. اذا جواز الاسناد حكم شرعي او مو حكم شرعي؟ موضوعه ماذا؟ العلم بانه ماذا؟ ان يكون اسنادك عن علم فيجوز الاسناد، اما اذا لم يكن عن علم فلا يجوز الاسناد. هذا العلم اللي هنا اللي يترتب عليه جواز الاسناد موضوعي وطريقي. ليه؟ اعيد السؤال، الاخوة يلتفتون جيدا، هذا فتح امتحان يفترضه، اعتبارا السيد الشهيد يريد ان يستفيد من تمييزه بين القطع الطريقي والموضوعي، يريد ان يقول اريد ان اسألكم جواز الاسناد حكم شرعي، ولكن متى يجوز ان تسند؟ اذا كنت عالما. فالعلم المأخوذ في موضوع جواز الاسناد طريقي ام موضوعي؟ موضوعي كما هو واضح. لماذا؟ لأنه يقول يجوز أن تسند إذا علمت، ومعنى إذا لم تعلم فلا يجوز. إذا القطع المأخوذ هنا في موضوع جواز الإسناد أي قطع؟ هو القطع الموضوعي. فلهذا قال وهناك جانب ثالث في القطع غير المنجزية والمعذرية، يا قطع هذا قطع طريقي، ولكن دي اثر ثالث. هذا الاثر الثالث الذي هو محل الكلام، وهو جواز اسناد الحكم المقطوع للعمالة الى المولى. يا مقطوع باي شيء؟ بالقطع الطريقي. الحكم المقطوع بالقطع الطريقي يجوز اسناده، فهذا يكون ماذا؟ يكون قطعا موضوعيا بالنسبة الى جواز الاسناد. وتوضيح ذلك ان المنجزية والمعذرية ترتبطان بالجانب العملي من القاطع. منجزون معذرون يعني يتطلب منك موقفا عمليا، فيقال ان القطع بالحرمة منجز لها، بمعنى انه لا بد للقاطع ان لا يرتكب ما قطع بحرمته. بينا معنى المنجزية فيما سبق، وان القطع بعدم الحرمة معذر عنها، بمعنى ان له ان يرتكب الفعل الذي قطع بعدم وجوبه. وهناك شيء اخر وهو اسناد الحرمة نفسها الى المولى، هل يجوز هذا الذي قطعت انه حرام ان تسنده الى المولى او لا يجوز ان تسنده الى المولى؟ وجواز الاسناد وعدم جواز الاسناد ايضا حكم الشرعي. ولكن ماذا مأخوذ في موضوعه؟ مأخوذ في موضوعه القطع بالحكم. يعني اذا كنت قاطعا قطعا طريقيا بالحكم، هذا يكون موضوعا لجواز ماذا؟ لجواز الاسناد. اذا كنت قاطعا بالقطع الطريقي هذا خمر، وقاطعا بالقطع الطريقي انه حرام. هذه الحرمة المقطوعة بالقطع الطريقي تكون موضوعا لماذا؟ لجواز الاسناد الى الله سبحانه وتعالى. اذا جواز الاسناد موضوعه ماذا؟ جواز الاسناد موضوعه القطع بالحكم، القطع بالحرمة. فاذا قطعت بالحرمة، اي قطع هذا؟ القطع الطريقي. يعني اذا علمت بالحرمة بالقطع الطريقي القطع قطع، فاذا المقطوع الحرمة يجوز اسناده الى الله سبحانه وتعالى، من قبيل مقطوع الحمرية حرام. قال وهناك شيء اخر وهو اسناد الحرمة نفسها الى المولى، فان القطع بحرمة الخمر يؤدي على القاطع الى جواز اسناد الحرمة الى المولى، بان يقول القاطع بقطع طريقها ان الشارع حرم الخمر. لماذا يستطيع ان يقول؟ لانه قول بعلم، وقد اذن الشارع في القول بعلم وحرم القول بلا علم. وبالتدبر فيما بينا من التمييز بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي، يتضح ان القطع بالنسبة الى جواز الاسناد ما هو؟ موضوعي ام طريقي؟ موضوعي. نعم القطع بالنسبة الى الحرمة ماذا؟ طريقي، ولكن بالنسبة الى جواز الاسناد يكون ماذا؟ موضوعيا، لان جواز الاسناد حكم شرعي اخذ في موضوعه القطع بما يسند الى المولى. هذا تمام الكلام في ابحاث القاف، تلخيص ومقارنة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في نهاية بحث حجية القاف يريد ان يبين النتيجة على مسلكه، والنتيجة على مسلك القوم المشهور من الوصوليين. الاخوة يلتفتون جيدا حتى يتضح المطلب. المشهور من الاصوليين ماذا قالوا؟ المشهور من الاصوليين قالوا ان الحجية لازم للقطع. واذا ارتفع القطع سقط الحجية بعد. لماذا؟ لانه كلما ارتفع الملزوم ارتفع اللازم. كلما ارتفعت الاربعة ارتفعت ماذا؟ الزوجية. كلما ارتفعت النار ارتفعت ماذا؟ الحرام. هذا واضح بعد. بناء على ذلك اسسوا قاعدة اخرى، قالوا اذا لم يكن هناك قطع فلا يوجد حجية. يعني لا يوجد حجية باي معنى؟ وماذا حجية؟ ماذا كانت الحجية؟ ماذا؟ استحقاق العقاب على المخالفة. هو اذا ما حجية يعني ماذا؟ يعني يقبض العقاب على المخالفة. اذا في مورد لا يوجد عندنا قطعون وخالفنا المولى، يحق للمولى ان يعاقبنا او لا يحق له ان يعاقبنا؟ لا يحق، يقبض منه ان يعاقبنا. المولى الخمر عند حرام في الوقت، ولكنه انا لم اقطع بالحكم وشربت هذا الاناء الذي امامي وهو خمر، وهو في الواقع ماذا؟ حرام. الله سبحانه وتعالى يستطيع ان يحتج علي يوم القيامة، يقول لي شربت الخمر. هذا معناه ماذا؟ ان القطع حجة، ومع عدم القطع لا حجية. عبروا عن هذه القاعدة الثانية بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. قالوا يقبض من المولى ان يعاقب عبدا اذا ماذا؟ اذا لم يبين له. مراد من البيان هنا شنو يعني؟ يعني مع عدم القطع. لان المكلف اذا قطعه يحصل من المولى ان يعاقبه اذا خالف او لا يحصل من المولى اذا خالف؟ يحصل. اذا عبروا عن هاتين القاعدتين هالشكل، التفتوا جيدا، عبروا عنهما هالشكل، قولوا سجية القاطع معناه حسن الاحاط مع القاطع او حسن الاحاط مع البيان، في قبالها ما يكون قبح العقاب مع عدم البيان، وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. واضح صار هذا المطلب؟ اذا قولهم قبح العقاب بلا بيان، هذه قاعدة من اين استنتجوها؟ من ان الحجية لازم ذاته للقاطع. قالوا وحيث ارتفعت الحجية لازمها ايضا يرتفع وهو الحج، وحيث ارتفع القاطع لازمه ايضا يرتفع وهو الحجية، واذا ارتفعت الحجية يعني يخبط من المولى ان يعاقب في مورد عدم البيان وفي مورد عدم القاطع. واضح هذا المطلب ولا؟ تعالوا الى مسلك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. السيد الشهيد قال القاعدة هو حسن العقاب مع القاطع وقبح العقاب بلا قاطع، بيانها قاطع. تعال السيد الشهيد رحمة الله تعالى نسأله، تقول له ان الفجية لازم القاطع، معنى يقول السيد الشهيد يقول لا، لازم الانكشاف. إذن العقل يحكم بالحجية فقط في مورد القاطع، إذا لم يكن قاطع يعني لا يحكم بالحجية، لا يحكم بالحجية. إذن بعد يبقى مجال لقبح العقاب بلا قاطع لو لا يبقى مجال؟ ومن هنا أنكر السيد الشهير قبح العقاب بلا بيان. قال لأنه نحن أنكرنا القاعدة الأولى لكم، نحن لم نقبل منكم أن الحجية لازم للقاطع، نحن التزمنا أن الحجية لازم ذاتي ماذا؟ لانكشاف امر المولى، بس هذا الانكشاف كان بدرجة القط، كان بدرجة الظن، كان بدرجة ماذا؟ الاحتمال. وعليه نعم نحن نؤمن في هذا المورد فقط، وهو اذا قطع الانسان بعدم التكليف فانت لا يحق للمولى ان يعاقبه اذا خالف الواقع. المقدار احنا نلتزم معكم، وهو ان الانسان اذا قطع بعدم التكليف وكان التكليف ماذا؟ ثابتا في الواقع، هنا معذور او غير معذور؟ نعم معذور، فيقبض من المولى ان يعاقبه في حالة القطع بعدم التكليف. اما اذا ظن بالتكليف قبح العقاب وحسن العقاب، حسن العقاب. اما اذا شك بالتكليف قبح العقاب وحسن العقاب، حسن العقاب. اذا اتضح مورد الاختلاف بين السيد الشهيد وبين ماذا مشهور الاصوليين فيما يقطع الانسان بالتكليف. هم الاصوليين هم السيد الصدر ماذا يقول؟ يقول حسن العقاب مع البيان، لانه اذا خالف يحق للمولى ان يعاقبه. اما اذا ظن المكلف بالتكليف، اذا شك المكلف بالتكليف مشهور ماذا يقولون؟ يقولون بعد داخل تحت قاعدة قبح العقاب بلا قاطع. السيد الشهيد يقول لا، بعد داخل تحت ماذا؟ داخل تحت حسن العقاب مع القاطع، ولكن نقول مع الانكشاف. بعد السيد الصدر لا يقول مع القاطع، يقول مع الانكشاف. متى يتفق مع الوصوليين؟ يقول في مورد واحد وهو القطع بالعدم، هنا اذا قطع المكلف بالعدم وكان التكليف ثابتا في الواقع ولا يكون معذورا، فيدخل في قبح العقاب بلا قاطع، يعني قبح العقاب مع القطع بالعدم طبعا في المورد. اما في ذيك الموارد الثلاثه، في المورد الاول ايضا نتفق مع المشهور، اما في المورد الثاني والثالث يعني اظن بالتكليف احتمال التكليف، نحن نعتقد انه داخل في حسن العقاب، والمشهور يعتقد انه داخل ماذا؟ في قبح العقاب. ونحن من هنا نختلف مع المشهور ولا نقبل منهم قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ لأن المشهور إنما يجري هذه القاعدة في الظن والشك، ونحن نقول في الظن والشك لابد أن تجري حسن العقاب مو أن تجري قبح العقاب، ومن هنا نحن ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قبح مسلكك ماذا تسميه سيدنا؟ قال مسلكي في هذين اسميه حق الطاعة، والمشهور مسلكهم ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان، ولكن انا مسلكي لا، حسن العقاب. لأنه هنا يوجد بيان لأنه لم يشترط في البيان أن يكون قطعا، بل حتى لو كان ظنا واحتمالا أيضا يكون كافيا. وهذه المسألة وهي إنكار قبح العقاب بلا قاطع تترتب عليها مسائل كثيرة في علم الأصول، أعضاؤها إن شاء الله سنشير إليها في الأبحاث اللاحقة. قال الشرح: مما ذكرنا أن تنجز التكليف المقطوع لما كان من شؤون حق الطاعة للمولى سبحانه، إذن المنجزية مو للقرآن، المنجزية لماذا؟ من شؤون حق المولوية مو من شؤون المقطوع. وكان حق الطاعة للمولى يشمل كل ما ينكشف من تكاليف المولى ولو انكشافا احتماليا. أنا أيضا تعرضنا له في القضية الأولى وهي أن القطع منجز. إذن فالمنجزية ليست مختصة بالقطع، حتى إذا انتفى القطع تنتفي المنجزية، ليس الأمر كذلك. فالمنجزية إذن ليست مختصة بالقاطع، بل تشمل كل انكشاف مهما كانت درجة ذلك الانكشاف ما لم نقطع بالعدم. وإن كانت بالقاطع درجة الانكشاف، وإن كانت بالقطع تصبح درجة الانكشاف مؤكدة وغير معلقة كما تقدم. وقلنا أي درجة من الانكشاف لا تكون معلقة؟ العلم الإجمالي والتفصيلي، قلنا التفصيلي، أما المعلقة فهي معلقة، أما الإجمالي فهي معلقة. وخلافا لذلك مسلك من افترى المنجزية والحجية لازما ذاتيا للقاطع، فإنه إذا انتفى القطع ينتفي لازمه الذاتي. فإنه ادعى مشهور الأصوليين أنها أي المنجزية والحجية من خواص القاطع، فحيث لا قطع ولا علم إذا ماذا؟ لا منجزية. ومن هنا قالوا بقول العقاب بلا علم بلا بيان بلا قاطع. إذا فكل تكليف لم ينكشف بالقطع واليقين فهو غير منجز ولا يصح العقاب عليه من قبل المولى. وسمي ذلك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أي بلا قطع وعيل. نحن هنا نختلف معهم، نقول لا، إذا كان هناك بيان ظني، إذا كان هناك بيان احتمالي أيضا يكون داخل في حسن العقاب لا في قبح العقاب. وفاته من ادعى ذلك، وفاته أن هذا في الحقيقة تحديد لمولوية المولى وحق الطاعة للمولى رأسا. أشرنا فيما سبق، قلنا هذا معناه أنه يقول أن المولى له حق الطاعة في المقطوع من تكاليفه، وهذا معناه تحديد أوامر المولى في المقطوعات. ونحن ندرك بعقولنا أن الحق له ماذا؟ له حق الطاعة علينا في أوسع من المقطوع والمظنون والمحتمل. وهذان مسلكان، يعني اتجاهان في علم الأصول، اتجاه للمشهور من الأصوليين، واتجاه يختص به السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. وهذان مسلكان يحدد كل منهما الطريقة في كثير من المسائل المتفرعة، ويوضح للفقيه منهجا مغايرا من الناحية النظرية لمنهج المسلك الآخر. فتظن طريقان مو طريق واحد، فلهذا تجدون له آثار كثيرة في الأصول وفي الفقه. ونسمي المسلك المختار بمسلك حق الطاعة، والآخر نسميه بمسلك قبح العقاب بلا بيان. فلهذا الإخوة لابد أن يدركوا المطلب جيدا هنا ويعظموه جيدا، لأنه احنا بعد عندما سنأتي في الفروع اللاحقة نقول على مسلك حق الطاعة يلزم كذا، وعلى مسلك حق المال، على مسلك قبح العقاب بلا بيان يلزم كذا. بعد ما نشرح حق الطاعة ما هو، قبح العقاب بلا بيان ما هو، المفروض أننا شرحنا هنا في أول الكتاب. الأدلة، إذا تتذكرون نحن قلنا أن الفقيه عندما يواجه واقعة معينة إما أن يحصل على دليل يكشف له عن الواقع، وإما أن لا يحصل على دليل يكشف له عن الواقع. وبعبارة أخرى، إما أن يحصل على حكم ظاهري من القسم الاول واما ان يحصل على حكم ظاهري من القسم الثاني. وبالاخوة يتذكرون نحن قسمنا الاحكام الظاهرية الى ماذا وماذا؟ تنقسم الى الامارات والاصول. وكيف ميزنا بين الامارة والاصل؟ قلنا ان الامارة هي التي لها كاشفية عن الواقع ولكن كاشفية ناقصة، ولكن الاصل العملي له كاشفية عن الواقع لا، وانما يعين الوظيفة. انا عندما اشك ان هذا الماء طاهر او نجس، القاعدة الفقهية ماذا تقول؟ تقول طاهر، ولكن تقول لي انا اكشف لك الواقع وانه طاهر ولو كشف ناسفا، لا تقول ذلك، تقول وظيفتك ان تبني على انه طاهر. اما في الواقع ما هو؟ يقول اساسا انا لا اتكلم عن الواقع ما هو، انا لا اقول لك في الواقع ما هو. اما خبر الثقة عندما يأتي ويقول هذا طاهر، ماذا يريد ان يقول؟ يقول انا ابين تكليفك، اريد ان ابين لك ان الواقع، اكشف لك عن الواقع، اكشف لك عن الواقع، ولكن كشفا يقينيا لا، كشفا ظنيا. القسم الاول من الادلة نسميها محرزة لانها تحرز لنا الواقع. القسم الثاني من الادلة نسميها ماذا؟ غير محرزة، لانها لا تكشف عن الواقع وانما هي وظائف للشاك والمتحير. وبعبارة اخرى ان الاحكام الظاهرية اما هي ادلة على الواقع واما هي ادلة على بيان الوظيفة العملية. الاخوة يتذكرون نحن قلنا في الاعم الاغلب على العموم في كل واقع يوجد الاصل العملي لها، فلا بد ان نبحث يوجد دليل امارة لها او لا يوجد امارة لها. فان كان امارة يؤخذ ويقدم على الاصل العملي، وان لم يكن امارة نرجع الى ماذا؟ نرجع الى الاصل العملي. مثلا الان هذا الاناء امامي طاهر او ليس طاهر، يوجد فيه اصل عملي او لا يوجد اصل عملي؟ نعم، يقول كل ما شفت كل شيء طاهر حتى تعلم انه نجس. هو طاهر ولا مو طاهر؟ طاهر بناء على هذا. حتى لو الان انا اقول هذا طاهر، دخل شخص قال لا انت ليس من الصحيح ان تجري اصاله الطهاره لانه انا نجست هذا الماء، خبر ثقه، انا نجست هذا الماء، انا اعمل باصاله الطهاره لو اعمل بخبر ثقه. اذا في كل واقعه على العموم يوجد عندنا ماذا؟ دليل من القسم الثاني. متى نعمل به؟ اذا لم يوجد دليل من القسم الاول. اما اذا وجد عندنا دليل من القسم الاول فلا نستطيع ان نصل الى ماذا؟ الى القسم الثاني من الادله. نعم، اذا فتشنا فحصنا ولم نصل الى القسم الاول من الادله، عند ذلك ننتقل الى القسم الثاني من الادله. وهذا معناه انه كلما كان عندنا دليل من الامارة لا يمكن ان تصل النوبة الى الاصل العملي. لماذا؟ لانه سيأتي ان شاء الله في بحث التعارض ان الامارات في مقام التعارض مقدمة على من؟ على الاصول العملية. هنا خبر الثقة امارة واصالة الطهارة اصل عملي، اصالة الطهارة يقول طاهر، خبر الثقة يقول ماذا؟ يقول نجس. والتعارض الذي تعارض، نعم، التقديم لمن؟ التقديم للإمارة. السلمان بحثه إن شاء الله يأتي في أبحاث التعارض. قال عرفنا سابقا أن الأدلة التي يستند إليها الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي هي على قسمين، فهي إما أدلة محرزة، يعني ماذا؟ يطلب بهذه الأدلة كشف الواقع، تحرز لنا الواقع، وإما أدلة عملية يعني أصول عملية تحدد الوظيفة العملية للشاك الذي لا يعلم بالحكم ولا تشير له إلى الواقع أبدا. لا تقول أنا أبين لك الواقع ما هو، تقول أنا أبين وظيفتك. ويمكن القول على العموم، قلنا فيما سبق على العموم إشارة إلى بعض الموارد التي لا يوجد فيها ماذا؟ حتى أصل من القسم الثاني من قبيل الفرع عندما نجريها. ويمكن القول على العموم بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها دليل من القسم الثاني، أي أصل عملي يحدد لغير العالم الوظيفة العلمية العملية. فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز يعني كاشف عن الواقع أخذ به، وتعت الأصل العملي وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية. كما يأتي إن شاء الله تعالى في تعارض الأدلة أشيركم بنحو الإجمال. وظيفة العملية ماذا تقول؟ تقول إذا لم تكن كل شيء طاهر حتى أعلم. إذن الغاية ما هي؟ أصول العلم، سواء كان علما يقينيا أو علما جعله الشارع خبر وابتقه علم، ولكن الشارع قال نحله ماذا؟ نسل العلم. إذن يرتفع أصالة الطهارة أو لا ترتفع أصالة؟ كل شيء طاهر حتى أعلم، خبر الشرع يجعلني ماذا؟ أعلم. لا يمكن أن أجري كل شيء طاهر. كما يأتي إن شاء الله تعالى في تعارض الأدلة. وإن لم يتوفر، قال إن توفر على شكتل، فإن توفر للتقية أي أصول على دليل المحرز أخذ به، وإن لم يتوفر دليل المحرز للتقية أخذ بالأصل العملي، فهو أي الأصل العملي فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز. وتختلف الأدلة المحرزة عن الأصول العملية في أن تلك يعني الأصول أدلة المحرزة تكون أدلة ومستندا للفقيه بلحاظ كاشفيتها عن الواقع وإحرازها للحكم الشرعي ولو إحرازا تعقديا، لأنه يقين حتى أنه لا يوجد فيها احتمال الخلاف، ظن والظن فيه احتمال الخلاف، ولكن الشارع قال لا تعتني باحتمال الخلاف، أنا أجعل لك خبر الثقة بمنزلة العلم. وأما هذه يعني الأصول العملية فتكون أدلة من الوجهة العملية فقط، بمعنى أن الأصول العملية تحدد كيف يتصرف الإنسان الذي لا يعرف الحكم الشرعي للواقع. والفرق الأساسي بين مذهب الإمامية في الاستنباط ومذهب العامة في الاستنباط أن مذهب العام لا يوجد فيه مرحلة، فقط يوجد المرحلة الأولى فيه فقط الأدلة، فلهذا إذا وجدوا أنه خرج ماكو يحول القياس، قياس ماكو يحول المقالة، دائما يريدون أن يكشفوا عن الواقع. ولكن الفقه الإمامي يقول لا، إذا لم تجد طريقا إلى الواقع أنا أجعل لك بيان الوظيفة العملية، بعد ما عندك شغل في الواقع. هذا أهم فرق بين الأصول الإمامي والأصول غير الإمامي. الأصول الإمامي يبتني على مرحلتين، يقول أجعل لك طريقا إلى الواقع، إن لم تجده فماذا؟ انتقل للمرحلة الثانية، لك انتهى أن تكشف عن الواقع. ولكن الأصول السني، الأصول غير الإمامي، عندما وجد أن الطرق الموجودة بأيديه غير كافية، هل يضطر أن يجعل طريقا جديدا، طريقا جديدا، طريقا جديدا، ولم ينتقل للمرحلة الثانية. وعلى البركة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بينوا لنا أن الفقيه يريد استنباط الحكم الشرعي أهم من أن يكون طريقه كاشف عن الواقع أو مبينا للوظيفة العملية. وأما هذه كما أن الأدلة المحرزة تختلف فيما بينها، لماذا؟ لأن بعض الأدلة المحرزة لأن بعضها أدلة قطعية تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي، وهذا بعد مو حكم ظاهري، حكم ماذا؟ واقع. وبعضها أدلة ظنية تؤدي إلى كشف ناقص محتمل الخطأ عن الحكم الشرعي، وهذه التي تسميها ماذا؟ الإمارة. ما الفرق بين القطع وبين الإمارة؟ ما الفرق بين القطع وبين الإمارة؟ القطع عندما يكشف لي عن الحكم الشرعي لا يوجد فيه احتمال الخلاف، أما الإمارة عندما تكشف لي عن الحكم الشرعي ماذا؟ فيها احتمال الخلاف. فلهذا قلنا أن القطع لا يكون حكما ظاهريا، أما الإمارة فتكون ماذا؟ حكما ظاهريا، لأن احتمال الخلاف موجود فيها، الشك موجود فيها. قالوا هذه الأدلة الظنية هي التي تسمى بالإمارات. المنهج على رأس حق الظاهر. قالوا وأعم الأصول الأصول العملية. طب الأصول العملية ما هي؟ يقول أعم أصل عملي عندنا هو الأصل العقلي. أي أصل عقلي؟ خف لا قابل بيان حق الطاعة على مدك السيد الشهيد. حق الطاعة اذا التفت جيدا، انت اذا وضعت يدك على اي واقع، اي واقع، وشككت ان لله فيها تكليف، العقل ماذا يقول؟ ارتكب او لا ترتكب؟ لا ترتكب، لانه الشك منجد، الظن منجد، انقطع منجد. التفت جيدا، افترض انه نحن لا يوجد عندنا دليل من الشارع، جئت وضعت يدي على هذا الاناء، اشك انه طائر ام نجد؟ ما عندي كل شيء طائر، ها افترض ما عندي كل شيء طائر، عقلي ماذا يقول؟ يقول يجوز شربه او لا يجوز شربه؟ السيد الشهيد يقول لا يجوز شربه. لماذا؟ لان تشك انه نجد، والنجد لا يجوز شربه. اما لو سألت مشهور الاصوليين قلت يجوز شربه او لا يجوز شربه، ماذا يقول؟ يقولون العقل يقول يجوز شربه، قف العقاب بالعقاب، ولا يوجد عندي قطع بالنجاسة، اذن يجوز شربه. تشوفون الثمرة والفضل؟ اذا انت في كل واقعة، الاصل العملي الاولي، وقلنا بانه نحن في كل واقعة على العموم عندنا اصل عملي، الاصل العملي عندنا على ما في السيد الشريف احتياط لوراءه، احتياط. اذا في كل مورد قام عندنا دليل من قبل الشارع بجواز الاقتحام والارتكاب، قلنا بانه اذا كان الانكشاف ظني او احتمالي او علمي مثل العلم الاجمالي، المولى يستطيع ماذا؟ ان يؤخر. فان لم ياتنا دليل على الترخيص نرجع الى ماذا؟ يعني اذا لم يكن عندنا دليل من القسم الاول نرجع الى دليل القسم الثاني. الدليل القسم الثاني ماذا يقول؟ يقول اباحه، يقول احتياط، ويقول براءه. بناء على ما استقى السيد الشهيد يقول احتياط واشتغال. لا يمكنك ان ترتكب الا ان يكون عندك دليل من القسم الاول او دليل من القسم الثاني يقول يجوز لك الارتكاب. اما اذا لم يكن عندك لا دليل من القسم الاول من الشارع ولا دليل من القسم الثاني من الشارع يقول لك بجواز الارتكاب، رجعت الى العقل، العقل ماذا يقول؟ يقول لا يجوز ان ترتكب. اذا شوفوا دائما بناء على ما تتحقق الطاعه، احنا العقل يقول اشتغال، بناء على قبع العقاب بلا بيان العقل يقول ماذا؟ ضاع. فاحنا ان وجدنا دليل من القسم الاول او من القسم الثاني يقول لنا بالبراءة وبجواز الارتكاب، قد لا تصل الامر الى حق الطاعة. اما ان لم نجد دليل من القسم الاول او من القسم الثاني ماذا نرجع؟ الى الحق الذي يقول بالاشتغال والاحتياط. المنهج على مسلك حق الطاعة تبعد يأتي الأخوة يتأملون في هذا المطلب إن شاء الله.